بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، ما زلنا في قوله فصل هديه صلى الله عليه وسلم في الإفطار. قال رحمه الله بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، ومعروف رطب المدينة من أجود أنواع التمر، وقد جاء في فضلها أنها تقي من السحر أو تقي من السم، من تصبح بسبع رطبات أو ماذا عجوات من عجو المدينة لم يضره سحر أو قال سم. قال فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما. قال رحمه الله ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ولا يثبت. نعم، هذا الحديث ضعيف، وفي إسناده هارون ابن عنترة وهو كذاب. قال وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وأنت ترى أن هنا لم يكن معاذ بن زهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تابعي، وأيضا لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. وعلى هذا فالحديث أيضا هذا ضعيف. قال وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر، وهذا إسناد حسنه بعض أهل العلم، هذا إسناد حسنه بعض أهل العلم، ومنهم من قال أن الحديث ضعيف لوجود ابن المقفع فإنه متكلم فيه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. وأيضا هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضعفه الإمام الواضعي رحمه الله. إذن كل ما في الباب من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص دعاء للصائم يدعو به لا يثبت. وأيضا أن للصائم دعوة لا ترد وجاء في رواية عند فطره لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما الثابت عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حتى يفطر. وعلى هذا الكلام فإن الصائم ليس له أن يخصص دعوة خاصة بهذا اليوم أو بهذه الساعة، سواء الصباح أو في الظهيرة أو كذلك عند الإفطار. فإنك ترى كثيرا من الصائمين إذا جاء وقت المغرب ووقت الأذان والإفطار فإنهم يهجعون لا يتكلمون، ثم يرفعون أيديهم ويدعون الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، وهذا تخصيصه والتزامه بدعة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حديث يثبت، وإنما للصائم في طوال يوم، ثلاثة لا ترد دعوتهم والصائم حتى يفطر. فهذا يدعو بما أراد في أي وقت، له أن يدعو في الصباح، يدعو في السجود، يدعو بين الأذان والإقامة، يدعو بعد الصلوات، يدعو متى ما أراد من صباحه إلى ماذا، إلى ليله، إلى وقت المغرب له دعوة. إذا دعا الله عز وجل بقلب خاشع خاضع ولم يكن له أيضا ما يقطع ويمنع من أسباب رد الدعاء ما يرد تلك الدعوة، فيرجى له أن الله عز وجل يستجيب له دعوة بأي أمر يدعو. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأحاديث فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. هذه مما جاء فيها أحاديث ضعيفة. وأما ما يخصصه بعض الناس كالصوفية وغيرهم يخصصون بعض الدعوات، فإنها أيضا مما ابتدعه هؤلاء الأقوام والأصناف. فإذا الصائم عليه أن يكثر من الدعاء طوال يومه، ولعل الله عز وجل أن يستجيب له دعوة ودعوتين وثلاث. أما تخصيص هذا فإن هذا مما نشكو منه، اختراع عبادات وأدعية وأذكار وتخصيصها ببعض الأوقات والأزمان والأحوال، هذا كله من البدع كما ذكر ذلك العلامة الشاطبي رحمه الله. فإذا هذا لا ينبغي. فما هو الواجب على الإنسان قبل المغرب؟ قد يقول قائل الناس إما أن يدعو وإما أن لا يدعو، والأولى أنهم يدعون الله عز وجل لأنهم مشغولون طوال ليلهم بالدنيا وبالأعمال، فالأولى لهم أنهم يكثرون من الدعاء. يقال قبل المغرب ينشغل الإنسان بأذكار المساء، ينشغل الإنسان بأذكار المساء، ولا بأس، لا بأس أن يدعو أحيانا إذا انشغل في نهاره وقام فدعا في تلك الساعة، ليس على الدوام وليس على التخصيص وليس على أن هذه ساعة ماذا، إجابة دعوة، فهذا لا بأس له أحيانا، والله المستعان. قال وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم. وهذا الحديث حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد أبنى متى يعني يكون الفطر، إذا جاء الليل من جهة المشرق وغربت الشمس من جهة المغرب فقد حصل الإفطار. وقوله فقد أفطر الصائم أي فقد حل له الإفطار، على قول لبعض أهل العلم فقد أفطر الصائم أي حل له أن يفطر وجاز له أن يأكل. والمعنى الثاني فقد أفطر الصائم، قال بعض أهل العلم أي قد أفطر، صار مفطرا سواء أكل أم لم يأكل، إن أكل فهو مفطر وإن لم يأكل فإنه مفطر. فالأولى على هيئة الخبر، والثانية على هيئة الأمر أن يفطر الصائم في هذا الوقت. قال وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، هذا هو معنى من المعاني، أي صار مفطرا وإن لم ينوي الإفطار أو لم يأكل فإنه أصبح مفطرا. وهذا المعنى يرده حديث ماذا، جواز الوصال، أن الإنسان يواصل إلى السحر، فإن لم تفعلوا فإلى السحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال فإن لم تفعلوا فإلى السحر. فلو كان أفطر بعد ذلك ما جاز الوصال، ولو أفطر لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الصحيح في ذلك أنه من باب بيان الحكم، أي أنه يعني ماذا، يجوز له أن يفطر في هذه الحالة. قال وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى ونهى الصائم عن الرفث والصفر والسباب وجواب السباب، أي نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أنه ينتهك هذه المحرمات في هذا اليوم، وأيضا نهاه عن الرغب. والرغب قال أهل العلم له معنيان، المعنى الأول هو الجماع كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن حج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا رفث أي لا جماع. ومنهم من قال أيضا أن من معاني الرفث أي القول الفاحش القول البذيء، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عند حديث أبي هريرة قال: والصخب والسباب، أي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأفعال. الصخب أي رفع الأصوات والأذى والمشاتمة والمضاربة، والسباب أيضا القول الفاحش الذي يؤذي سامعه ويحصل فيه ماذا من ما يؤلمه ويزعجه من القول. قال: وجواب السباب، أي من سبه فلا يجيبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يرفض ولا يسقط، فإن سابه أحد فليقل أو شاتمه فليقل إني صائم. قال: وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر. وهنا فإن سابه، قد يقول قائل هنا سابه على هيئة المشاكلة، أي عند المسابة بينهم، فكيف يقول إني صائم وقد رد وسب؟ قد رد وسب، كان الأولى أن يقول فإن سبه، أي حصل السب من الآخر له فلا يرد، لكن فقول فإن سابه أو شاتمه، وجاء في رواية فإن قاتله، فهذه الصيغة تدل على حصول الأمر من الاثنين، من الاثنين، لأنها صيغة تقتضي المشاكلة والمفاعلة من الاثنين. فهل معنى ذلك أن الإنسان إذا سابه فرد عليه ثم رد عليه ثم رد عليه بالأخير يقول إني صائم كتكفيره لهذا الفعل أو اعتذاره؟ الصحيح في ذلك على أنه كما ذكر ابن حجر رحمه الله: فإن سابه الأول وهو نوى أن يرد عليه فيسابه، فأخبر عما في نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل المقتول بالنار. هذا هو الصحيح على من استشكل هذا المعنى: فإن سابه فليقل إني صائم. وهنا أيضا اختلف أهل العلم، هل يقول بلسانه أم يقول بلسان حاله أم يقول بهما جميعا؟ هذا مما اختلف به أهل العلم، ولا بأس أن يقول بهما جميعا، يمسك نفسه عن المسابة وعن الفحش وعن الخطأ والمضاربة وغير ذلك في فعله، وأيضا يقول بلسانه: إني صائم، أي أنا أعتذر عن هذا لأني صائم. لأن من قال يقول بلسان حاله أن هذا من باب الرياء، من باب الرياء، يقول أنا صائم، يزعج الناس: أنا صائم، ما أتكلم، أنا صائم. قالوا هذا قد يكون فيه ذريعة إلى الرياء، والصحيح في ذلك الجواز، أن يقول أنا صائم لا أضارب ولا أشاتم ولا أسب ولا أؤذي أحد، إني صائم. قال: فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوت، وقيل يقوله في الفرض بلسانه أي في رمضان، وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. والصواب في ذلك أنه يقوله، أن الأصل أن يقوله بفعله وبقلبه وبسكونه ووقاره وهدوئه، لا أن يقول إني صائم بلسانه وهو يضارب ويضارب ويقول أنا صائم أنا صائم، هذا ما ينفع. إذ المقصود الكف عن الأذى، المقصود في هذا هو الكف عن الأذى. وأيضا يقوله بقلبه استشعارا وتذكيرا لنفسه، لأنه رجل صائم لا ينبغي له أن يحصل منه السوء، ولا يحصل منه كذلك الفحش، ولا يحصل منه أيضا الأذى، بل إنه صائم متحلي متأدب بآداب الإسلام، والله المستعان. هذا ما يتعلق بكلام ابن القيم في هذا الباب، وهو باب في هديه صلى الله عليه وسلم في الإفطار والسحور. ولماذا ذكر هذا الكلام؟ قال هنا إني صائم، فقد أفطر بل يقول إني صائم. قال بعض أو ماذا أشار بهذا على أن هذه الأمور قد تؤدي إلى فطر الإنسان وإلى ذهاب الحكمة من صومه. نعم، الصائم الأصل أن يكون هادئا ساكنا مقبلا على الله عز وجل، هذا هو الغاية من الصوم، يحصل له الأدب تأدب في جوارحه في أعضائه، لا أن يكون الصائم مجرد ممتنع عن طعام وشراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. بل ينبغي أن يستفيد من هذه العبادة ومن دروسها، فلذلك ألحقه في هذا الباب من باب التنبيه على أن هذا قد يؤدي إلى إفطاره أو قد يؤدي إلى إبطال أجر صومه، فينبغي التحرز وينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. قال رحمه الله: فصل في صيامه وإفطاره صلى الله عليه وسلم في السفر. كلامه في مسألة السفر وما يتعلق بهذا فيه مبتي أحكام في فوائد كذلك كثيرة، منها أولا أن الصوم مشروع له أن يسافر وهو صائم، وإذا سافر وهو صائم جاز له أن يفطر، لما جاء بأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمي، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: إن الناس قد شق عليهم أو شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، أي كان صائما، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. وجاء أيضا في مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ أي هل علي إثم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا السفر من جملة الأعذار التي يجوز للإنسان أن يفطر فيها، كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا من السنة كثير، وأيضا من الإجماع قد نقله النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم على أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر وهو معذور في هذا. وهل السفر خاص بسفر المعصية أو خاص بسفر المباح، أم يدخل به سفر المعصية؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وذهب أكثر أهل العلم على أن السفر مطلق لم يخصص فيه سفر المعصية دون سفر الطاعة، وإنما خالف في ذلك أبو حنيفة وداود الظاهري على أن المقصود السفر المباح، والقول الأول والصحيح على أنه أو ماذا؟ ذهب أبو حنيفة وداود إلى أنها تشمل سفر المعصية وغيرها. قال السفر هنا مطلق، وأنا أخذ بظاهر الآية فعدة من أيام أخرى. فإذا السفر لمن سافر في طاعة أو في معصية فيجوز له الإفطار. وهل يجوز للمسافر أن يصوم في سفره؟ ما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي يدل على ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله. إذا استطاع الإنسان وأحب أن يصوم لا سيما في مثل هذه الأيام لا يجد كلفة ولا يجد مشقة ولا يجد تعب، وربما يكون على الطائرة ما هناك تعب، فهنا يصوم، يجوز له أن يصوم. وإن أفطر يجوز له أن يفطر فعدة من أيام أخرى، لأن العلة في الإفطار في السفر من أجل السفر ليس من أجل وجود المشقة، هذه العلة الصحيح. الصحيح على أن العلة في إباحة الإفطار للمسافر هي السفر، فمن سافر فقد جاز له أنه يعني ما يفطر، وليست العلة هي المشقة، لأن الإنسان إذا لم توجد مشقة يصير لا يجوز له أن يفطر. وعلى هذا لما اختلف أهل العلم في العلة، العلة في السفر في الإفطار في السفر، اختلفوا هل يجوز له أن يفطر في السفر أم لا يجوز. والصحيح على أن العلة هي السفر وليس المشقة، فمن سافر فقد جاز له أن يفطر وجاز له أن يصوم، وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المسافر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. نعم. طيب، ومن جملة تلك الفوائد أيهما أفضل؟ إذا كان يجوز هذا ويجوز هذا، أيهما أفضل أن يصوم أو يجوز أو الأفضل أن يفطر؟ لأن هذا ثابت وهذا ثابت. استدل كثير من أهل العلم بأن الإفطار أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته أو عزائمه، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم، وأيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل أنه يصوم، لأنه قد لا يتأتى له أن لا يصوم أو أن لا يعني يجد يوما يقضي، وقد يفاجئه الموت وقد لا يستطيع القضاء وقد يحصل له من الأعذار والمشاق، فما دام استطاع أن يصوم فإنه الأفضل له أن يصوم، والأفضل له أن يصوم. والأفضل هو الأرجح في هذا على أن هذا راجع إلى المسافر، إن كان لا يجد مشقة ولا تعب فالأفضل له أن يصوم، وإن كان يجد مشقة وتعب فما ضيق الله عز وجل عليه، قد رخص الله له ذلك، فيجوز له في هذه الحالة أن يفطر، فيجوز له في هذه الحالة أن يفطر. هذا ما يتعلق ببعض هذه المسائل، وهناك مسائل تتعلق بمسألة يعني الصيام في السفر وما يتعلق بها من مسافة السفر التي يجوز له أن يفطر فيها، وحالات إذا أفطر مسافرا أو قدما من سفر مفطرا أو صائما، هذه سيأتي بيانها. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.